الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ثم أما بعد، مع آية عظيمة جليلة امتازت بخصلة لم توجد في باقي القرآن كله إلا آية واحدة معها أختها، يعني وهي آخر سورة الفتح، قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية، هذه الآية رغم أنها قصيرة في مبناها إلا أنها حوت كل حروف الهجاء، كل الحروف فيها. ولو تدبرت آية الدين وهي أطول آية في القرآن، أكثر أو 109 كلمة تقريبا، تجدها لم تحوي كل حروف الهجاء. فسبحان من هذا كلامه، فلعلها لما حوت حروف الهجاء حوت من مع محمد صلى الله عليه وسلم صفة ومعنى. محمد رسول الله، هذه الصفة أنعم بها من صفة كل نبي، ليس برسول ولكن كل رسول نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، بل هو خاتم الرسل وخاتم النبيين وإمام الكل، وهو بنص حديثه دون فخر: أنا سيد الناس، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية عظيمة يا إخواني، ونحن في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام حتى ننزلها على أنفسنا ونرى هل نحن مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا ضد محمد. ما هو إن لم نكن معه كنا ضده وكنا عليه، إن لم نكن معه فنحن عليه، إن لم نكن معه فنحن ضده، ولا فصال، يعني ما في أمر ثالث، إن لم نكن معه فنحن ضده. والمعية إما أن نقترب كثيرا كثيرا منه، وإما أن نبتعد ونكون معه. لو تخيلنا مثلا جيشا مكون من مليار جندي، مليار جندي، وتخيلنا أن قائد الجند في الأول في المقدمة، يبقى الجندي رقم مليار البعيد عنه أكيد ينقصه الكثير من سماع أوامره، من الاقتراب منه، من صحبته، من التأثر به، من إلى آخره. ولهدي نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى. محمد رسول الله والذين معه، كلمة معه دي نقف معها وقفة. معه، هل معه يعني صاحبه؟ كانوا أصحاب له، قال بهذا بعض أهل التفسير منهم الطبري مثلا، معه يعني صاحبه، قال بهذا الطبري، وقال أيضا ابن عطية أصحابه، لكن البعض الآخر قال هم المؤمنون. فأي القولين صوابا أو أي القولين أرجح؟ أرى الصواب، أرى والله أعلم قولا واحدا أن الذين معه ليس المقصود أبدا أصحابه فقط، أصحابه في المقام الأول، لكن والذين معه لا يمكن أبدا يفهم منها أنهم أصحابه فقط، لا، وإلا عارضنا كثيرا من الآيات والأحاديث عارضناها فلا تفسر أبدا بالذين معه هم الذين صحبوه وفقط، لا، الذين صحبوه هم أول الناس من الذين معه، لكن ليس هم آخر الناس، بل الذين معه مفتوحة إلى يوم الدين. الآيات تقول هكذا، غيرها يعني الآيات غير الآية دي، والأحاديث والواقع وكل شيء. أما لو قلنا الذين معه وسكتنا على أصحابه قد ضيقنا الواسع وقللنا الكثير. فالذين معه كل من آمن به وأحسن الاقتداء به صلوات الله وسلامه، فهو داخل في هذا الوصف وهو معه صلوات الله وسلامه عليه. إذن لابد أن نقول بهذا. لماذا؟ لأن هذا فيه توضيح لكلام ربنا الواضح وتوفيق للأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه. واضح دي؟ والذين معه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن هذا موقف من واقف الجهاد، لازم يبتلى المؤمنون ويزلزلوا والعدو يخوفهم وإلى آخره، يحصل زلزلة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني يحصل لكم ما حصل لهم، يحصل لكم زلزلة. تقول طيب ما هو الآية بتقول حتى يقول الرسول والذين والذين معه متى نصر الله. أقول لك لو أنت وقفتها عند حياة النبي وأن الزلزلة دي في أيام النبي بس، يبقى الجهاد بعد موت النبي راح لحاله خلاص. لكن لا، هذه الزلزلة حصلت في زمن النبي وتحصل في كل زمن فيه جهاد، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، لأن آخر الآية بيقول المؤمنون دول اللي مع محمد صلى الله عليه وسلم رغم إن هم مش في زمانه هيزلزلوا ويقولوا متى نصر الله، فنصر الله قريب. قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمنه، يبقى اللي آمنوا معه هم برضو المقصودين معنا في محمد رسول الله والذين معه. والذين مع محمد صلى الله عليه وسلم قد يكونوا معه في نفس الزمن ومش معه ضده، وقد يكونوا في زمانه وبعيدون عنه لكنهم معه، ولكنهم معه. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب في اليوم الذي مات فيه النجاشي، نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بأصحابه وقال صلوا على أخيكم، صلوا على أخيكم، وصفهم في مكان الصلاة في المدينة وكبر على النجاشي 4 تكبيرات وجعله أخا للمؤمنين المهاجرين والأنصار، صلوا على أخيكم. مع أن النجاشي لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي من وجه وغير صحابي من وجه. صحابي لأن الرسول لأدخله في زمرة الصحابة وقد صلوا على أخيكم، وغير الصحابي لأنه لم يصحب النبي، لم يسير معه، لم يحضر معه ولا غزوة، إنما استقبل المهاجرين الأوائل في الحبشة وأحسن، ودفع مهر السيدة أم حبيبة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسلها له من الحبشة ومعها التحف والهدايا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الصحابة من وجه، وهو إنه إيه؟ صلوا على أخيكم. يبقى النجاشي مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا ضده؟ معه، مع إنه لم يصحبه. يبقى القول بإني الذين معه الصحابة لا، بدليل هذا الإيه؟ هذا الحديث. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: يأتي عليكم مع أمداد اليمن رجل يقال له أويس، لم يط ليس له في اليمن غير أم، هو بها بار، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، فمن استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. أويس القرني هذا كان عايش في زمن النبي. شراح الأحاديث قالوا إن أويس ببره بأمه لم يأتي للنبي، يعني كان في إمكانه يأتي يصحب الإيه؟ يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمه ليس لها إلا أويس، وهو ليس له إلا أمه، فمكثه بجوارها هو اللي منع من إيه؟ من الإتيان. حتى إني في ملحظ لبعض الشراح قال: ربما قال رسول الله هذا في حق أويس حتى لا يظن بأويس إن كان في إمكانه يأتي يصحب النبي وما جاش، إذن كده مخطئ. ثم شوف الأول المانع الذي منعه، المانع الذي منعه من صحبة النبي إنه قيامه على أمه، فحتى لا يظن بأويس ظن سيء الرسول رشح للصحابة إن هو يستغفر لهم، فيبقى كده رفع عنه الإيه؟ الإثم والحرج، ده بيستغفر للصحابة وهم أفضل منه، يعني يجوز للمفضول أن يستغفر للفاضل، وعمر رضي الله عنه حارص على أن يستغفر له أويس. إذن أويس مع النبي ولا ضد النبي؟ ها؟ معه، مع أنه لم يكن صاحبا له. يبقى ده كل يؤكد أن والذين معه كل من إيه؟ من آمن به وأحسن لك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. بل كل من آمن به وأحسن الاقتداء به من الجن، من الذين إيه؟ معه، محمد رسول الله والذين معه من الجن، تنطبق عليهم الآية. مع إن إحنا هندخلهم في زمرة الصحابة، أي اللي كانوا عايشين في زمن النبي صحابة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، من الصحابة، صحيح ما نعرفش أسماءهم ولا أعدادهم ولا هيئتهم، لكن نؤمن بوجودهم ونؤمن بمن آمن بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه، والذين إيه؟ معه، عشان تشوف أنت معه ولا ضده. هدخلك بيت تستغرب، ونزل الآية على هذا البيت، وممكن تنزل على بيت، على بيتك وعلى كل بيت. هيأتينا هذا في بيان فضائل عمر بالتفصيل، لكن ألمح لها كده. عبد الله بن أبي بن سلول، صحابي ولا من الصحابي؟ صحابي عمر بن الخطاب، كثيرا ما كان يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، فيقول يا عمر يتحدث الناس أن محمدا إيه يقتل أصحابه، ما يصح نعمل هذا. له ابن اسمه عبد الله، يبقى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي معه ولا ضده؟ ها؟ ضده. صحابي ولا غير صحابي؟ صحابي. ابنه عبد الله معه ولا ضده؟ معه، وكلاهما في بيت واحد، وكلاهما عبد الله. هذا ضده لأنه منافق، وهذا معه لأنه صادق الإيمان، وكلاهما إيه؟ ها؟ وكلاهما صحابة، وكلاهما صحابة، علي بن أبي طالب وأبو طالب. علي ابن سيدنا علي بن ابي طالب طبعا معروف، طب ابوه ابو طالب تقدر تدي له حكم الصحابي؟ لا، تدي له حكم الصحابي، عاش معه، ناصره، نافح عنه، دافع عنه، اواه، كل الحاجات دي عملها ابو طالب نفسه، حوصر معه في الشعب، ما دي الحاجات اللي الصحابه كانوا بيقولوا، كان مصدقا له، مؤمنا بأن دين الإسلام أحسن دين. اللي ناس النهاردة من أدعياء الإسلام فاهمين أن دين الإسلام ده أساس التخلف، كل واحد أو أغلب الناس اللي بيطلعوا الغرب يروح يتمسح مخه بأستيكة ويجي يبقى جاي متعاص إسلام، متلحوس إسلام، يرى أن سبب تخلف المسلمين هو الدين، والمسلمون لو من غير دين كان يبقى أحسن من كده. أبو طالب يفهم أحسن منه، وأنا ذكرت هذه الأبيات أكثر من مرة، ودعوتني وعلمت أنك إيه ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، فلولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. ده كلام أبو طالب، كلام أبي طالب في هذا الدين. معه ولا ضده؟ ضده. لما تؤمن بقى لكن سيدنا علي، واخد بالك؟ يبقى عشان تعرف انت فين، انت معه ولا ضده. كل واحد فينا يدعي ما يدعي، كل واحد فينا يظن في نفسه اي ظنون، ظن، وطبعا انت لن تظن بنفسك الا الخير، ده انت تظن نفسك انك افضل من ابي بكر من ناحيه الظنون، وتظنون بالله الظنون، اظن انت احسن من ابي بكر، ظن، لكن نزل هذه المعايير وتلك المقاييس عليك، هل انت معه ام ضده صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم. العجيب في الآية ان قدم السبب على النتيجة، النتيجة على النتيجة على السبب. الاصل ان يبقى فيه سبب، يعني ذاكر مثلا وبعدين انجح، نتيجة المذاكرة نجاح، انما انجح قبل ما ذاكر ما تركبش، مش كده؟ فيش نجاح قبل المذاكرة، فيش نتيجة قبل سبب، لكن الآية دي قدمت النتيجة قبل السبب. ايه هي النتيجة؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، ايه هي دي؟ هي دي النتيجة. نتيجة ايه بقى؟ فين المذاكرة اللي هم ذاكروها بحيث ان هم بقوا أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ في ذكرى، في سبب أخذوه، اللي أخذوه ايه؟ السبب اللي أخذوا بيه تراهم ركعا سجدا. يبقى اللي مع محمد صلى الله عليه وسلم معينك من ما تشوفهم شوفهم ايه ركعا سجدا. اللي مش ركعا سجدا يبقى معاه ولا ضده؟ ضده. دي واحدة. التانية ان طالما بقوا ركعا سجدا لازم نشوف نتيجة بقى. واحد بيذاكر واخر سنة بيسقط يبقى اكيد من طريقته مذاكرته غلط. البرنامج اللي مش بغلط ما بيفهمش مثلا من ما هو مفوته اكيد في حاجة. هو بيعمل واخر السنة مفيش بيفلح ورايح الغيط وجاي من الغيط وما حصلتش حاجة. فاتح المحل وقفل المحل واخر السنة يجلد خسران. هو نفس الكلام. يبقى تراهم اشداء على الكفار ايه رحماء بينهم. ده المحصول اللي طلع شدة ورحمة شدة ورحمة. الزرع فين؟ ركعا. يبقى لو كانوا بيركعوا ويسجدوا وأشداء على بعضهم ورحماء بالكفار اعرف ان صلاتهم فاسدة وركوعهم وسجودهم فاسد. ولا في حاجة كده؟ ما هو الأشداء ورحماء ليه؟ لأنهم ركعا سجد. طيب هم رحماء بالكفار وأشداء على بعضهم وبيصلوا برضه يبقى الصلاة فاسدة. الصلاة ما تنفعش خالص لأن النتيجة إيه؟ شدة ورحمة. ولازم شدة ورحمة. مفيش رحمة ورحمة لأن بيت الله تيجي برضه. ومفيش شدة وشدة. لازم شدة ورحمة. ما ينفعش أشداء على الكفار أشداء إيه؟ بينهم. وما تنفعش رحماء بالكفار رحماء. ما تنفعش. لازم دي ودي. يبقى أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليه هم كده؟ لأن هم تراهم ركعا سجدا. الملاحظ في الآية أيضا فعل تراهم جاء مضارعا. جاء إيه؟ مضارعا. إذن ده حالهم. يبقى اللي مع محمد صلى الله عليه وسلم لازم تراهم كده. لو شفتهم غير كده يبقوا ضد محمد ولا مع محمد؟ طيب ساعة الماتش ورأيتهم ودول برضو مع محمد أذن للمغرب أذن للعشاء بيتفرج على الماتش ماتش معنا يبقى مع محمد ولا ضده؟ وهراهم ركعا سجدا امتى؟ منين ما شوفهم عليهم على القهوة واسمه برضو محمد وإبراهيم وعلي وأحمد ومحمود وإلى آخره. منين ما شوفه على القهوة يبقى مع محمد ولا ضد محمد؟ منين ما شوفه قاعد على النت يبقى مع محمد ولا ضد محمد؟ أنت لازم تشوف أنت فين أصلا واسمه. هو اسمه محمد. الإنسان ده اسمه محمد أو اسمه محمود أو محسن وما فيه شيء من الإحسان. يبقى تراهم جاء التعبير وصيغة الإيه مش معنى ذلك إن هم متدروشين وما لهم شغل على المساجد. لأ لأ ده عاوز أقول لك إن حتى في بيع وشراء كأنه راكع ساجد. في عمله كأنه راكع ساجد. تدريسه راكع ساجد. تطبيبه راكع ساجد. منين ما تشوفه تراهم. أحواله خشوع لله وخضوع لله. أما الصلاة بقى بالمعنى الاصطلاحي اللي هو القيام والركوع دي معروفة ما لا بتزيد ولا بتقل. وفي احنا بنصلي ال 24 ساعة ما نصليش 24 ساعة. الكلام ده لو كانوا هيبقوا 50 صلاة إنما مش 50 ده هم 5 وهناخد أجر الإيه؟ ال 50 إن شاء الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. سيماهم في وجوههم. هنا في دي ظرف مش كده؟ في ظرف. ظرف مكان ولا ظرف زمان ولا ظرف ايه؟ ظرف مكان. مكان نحن في المسجد ظرف. يبقى سماهم في وجوههم. طيب لو قلنا سماهم على وجوههم تمشي؟ لا طبعا تمشي. قافل في عرف الناس ماشي تمشي تمشي. انما في عرف القرآن لا. ولا في مقصود القرآن في التعبير عن الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم. الذين مع محمد سيماهم في وجوههم، والذين ضد محمد سيماهم على وجوههم. عرفت الفرق؟ الفرق ان على يبقى مطلي مدهون، اما في يعني تقطع تقطع تقطع كل الخلايا لحد ما توصل للداخل، مش كده؟ كل ما تقطع وتخش هتلاقي اللي انت شفته بره هو اللي ايه. علشان كده قال سيماهم فيه. لو قال على وجوههم يبقى دول مش مع محمد، دول ضد محمد، بدليل في آية المنافقين وإذا رأيتهم. ها احنا المنافقون عموما مع محمد ولا ضد محمد؟ ضده صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لما نيجي نتكلم على اللي ضد محمد يبقى سيماهم على وجوههم. وإذا رأيتهم ها تعجبك أجسامهم وإن يقولوا، يعني لما تشوفوا تلاقيه مطلي دين متعاص دين، ما هو ده المنافق اللي هو ضد محمد. أما اللي مع محمد مش مطلي، لا ده من أوله لآخره من بره وجوه، تقطع كده تاخد شريحة كده تلاقيها كلها سيماهم في وجوههم كل تصرفاته، يظهر على الوجه ما حواه القلب. إنما التاني لضد محمد مفيش حاجة في القلب أصلا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. يبقى القلب فيه إيه؟ نفاق. وبعدين لما يتكلم تسمع لقوله وترضى بقوله، ولأن ربنا سبحانه وتعالى قال له في آية أخرى ولا تعرف أنهم في لحن القول. أما القلب فيه إيه؟ لا، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تعمل إيه؟ تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، هدي صالح سمت صالح اقتصاد، خلي بالك الاقتصاد في كل شيء، في في في الطعام والشراب والنفقة وكل شيء الاقتصاد، جزء من 25 جزءا من النبوة. يعني انت فيك نبوة بنسبة واحد على كام؟ على 25. يبقى هدي صالح وصمت صالح واقتصاد، يبقى انت نبي بنسبة واحد على 25. زي اللي برضو حفظ القرآن كاملا ويوعيه ويعمل به يبقى نبي، بس لم يوحى إليه، لم يوحى إليه. هنا برضو خلينا شوية مع الذين معه والذين ضده، ونقف شوية بقى مع الذين معه والذين ضده، والصورة نوضحها شوية. لو قلنا واحد زي أبي بكر معه ولا ضده؟ ها؟ دي فيها أقوال ولا قول؟ قول واحد. قال صلى الله عليه وسلم، حديثنا أذكرها دي حديث متفق عليه، متفق عليها يعني إيه؟ يعني لا قول بعدها أبدا. اتفق عليها شيخي الحديث، الأمة تلقتها بالقبول، أي رد لأي حديث من دون هو كفر بالله ورد للقرآن. هتقول هو قرآن؟ أقول لك في منزلة القرآن، إلا إن اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر ومن جملة الذكر وداخل في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورد حديث النبي زي رد آية من المصحف، الحديث الصحيح اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر صحيح أجمعت عليه الأمة، رد كرد أي آية. ليه؟ أصل هو اللي اتكلم بالآية وهو اللي اتكلم بالحديث، احنا لا سمعنا دي ولا سمعنا ايه، هو الذي نطق بالآية وهو الذي نطق بالايه بالحديث، احنا لا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه ولا بهذه، وهكذا نقل إليه. يقول صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، طبعا لما كان مختبئ هو سيدنا أبو بكر والحديث مشهور ومعروف، أنا ما أجيب جديد بس إنما هو تدليل فقط. لما يقول أبو بكر لو نظر أحدهم ها تحت قدميه لإيه لأبصر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ها؟ شفت المعية كمان، ما ظنك باثنين، يبقى المعية هنا مش مع محمد بس، ده مع مين؟ مع الله، والله معهم. ما ظنك باثنين، باثنين الله ثالثهما، يبقى معاه والله مع الايه؟ مع الاثنين. ده لما تيجي طائفة وهذه المعية، شوف بقى قد ايه هما الاثنين حتة واحدة، باثنين ما يتفكوش، الله ثالثهما. تيجي بقى فرقة طائفة دولة ايا كان تفك الاثنين، تفك ايه الاثنين، تقول نؤمن بمحمد ونلعن ابا بكر، تمشي؟ يبقى دول معاه ولا ضده؟ مؤمنين به ولا كفار به؟ ها واضحة ولا مش واضحة؟ مؤمنين ولا كفار؟ ما في خوف ولا تردد. الاثنين اللي الآية حوتهم يقول لصاحبه لا تحزن إن الله، يقول لصاحبه مش لصاحبيه ولا لأصحابه، هو حتة صاحب واحد اللي معاه، لا تحزن إن الله معنا. يبقى لما جه فك المعية دي وأقول أنا هؤمن بمحمد وهل عن أبا بكر، يبقى أنا مع محمد ولا ضده؟ مؤمن به ولا كافر به؟ كافر به. معه في الجنة ولا معه ولا ضده في النار؟ قولا واحدا، ما في فصل في هذا ولا تردد في هذا. انظر إليه أيضا وهو يزكيه في زمرة الذين معه، يزكي أبا بكر، خلاص الذين معه اتفقنا علينا، الذين معه كل المؤمنين به وعلى رأسهم من الصحابة، ولأن الصحابة دول ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الأمة إلى سابقين وأصحاب يمين، مش كده؟ أكثر السابقين منين؟ من الصحابة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لما يجي يزكيه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الذين معه يقول إيه؟ إن من أمن، يعني أعظم الناس منا، أمن يعني عظيم المنة، إن من أعظم الناس، إن من أمن الناس علي، أي على الرسول، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. تفن سيدنا علي صحبته وإيه وماله. طب سيدنا علي شريك في الصحبة بس ما فيش مال، مش كده؟ ده الرسول هو اللي مربيه، إنما مين اللي عزز الإسلام بالمال وقف وسنده؟ أبو بكر. طب ما جاب سيدنا علي ليه؟ هو من أصحابه لكن دوره في المال والمؤازرة بالمال لا، ده هو أصلا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي مربيه أصلا، فيش مال أصلا. ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا إلا خلة الإسلام. شوف انظر بقى إلى تزكيته على كل الرؤوس، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة فتحة كده بين بيتين بين ضريب. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام رزقنا الله وإياكم صلاة فيه وموتا فيه، كان لهم دور كتير حوالين المسجد، فعملوا فتحات كده بدل ما يلف، يعني مثلا تبقى فتحة الباب فتحة البيت في اتجاه عشان مثلا يروح يصلي يخرج ويلف وكده والشارع وبتاع عشان يروح الايه، فكانوا يعملوا فتحة كده ما بين الايه الدارين ولا البيتين عشان ايه ينزلوا على فين، على المسجد على طول. والفتحات دي مسمعة في المسجد فتحات كتير بقى، هي دي اسمها الخوخة، سيدنا صلى الله عليه وسلم قال كل الفتحات دي تتقفل إلا الخوخة بتاعت مين بس تفضل مفتوحة. ودي إشارة إلى أنه هو يسند إليه الأمر بعدي. إذن هو صلى الله عليه وسلم جعله على رأس كل الذين إيه معه حطه على القمة فوق كله بهذه الشهادة. فمن يأتي ويلعن أبا بكر يبقى مع النبي ولا ضد النبي؟ مؤمن بالنبي ولا كافر بالنبي؟ عمر عمرو ابن العاص رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بعثه على غزوة ذات السلاسل. فأتيته بعدما خلص يعني وجاء فقلت أي الناس أحب إليك؟ سؤال موجه لمين؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. واضحة السؤال صريح والإجابة أصرح. أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال، يعني سيدنا عمرو بن عاص عاوز يشاور عليه يقول له أنت مثلا ولا أي حاجة. قال من الرجال، قال أبوها. واضحة برضو ولا مش واضحة؟ واضحة. قلت ثم من؟ من اللي بعد أبيها؟ قال ثم عمر. أوضح بالاسم كده. فعد رجالا بعد عمر بقى فلان وفلان وعد رجال. إذا حط على رأس الذين معه مين؟ عائشة، أبا بكر، عمر. دول خير الذين إيه؟ بنص الإيه؟ الحديث. فمن يلعن السلاسة يبقى مع مين؟ مع الشيطان. وضد مين؟ ضد محمد صلى الله عليه وسلم. هل مؤمن به؟ لا، وإنما هو كافر به. يزكيه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه تزكية عجيبة دون سائر الصحابة، دون سائر الصحابة، وإن كانوا كلهم سواسية في رتبة الإيمان، أما في درجات الإيمان لا، الحديث ده يشهد أنهم فوق هم سواسية في الرتبة، يعني كلهم مؤمنون، إنما في رتب في الإيمان ومنازل في الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بين رجل يسوق بقرة، بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، كان بيسوقها الأول بعدين ركب عليها وضربها، هو ركبها بيضربها، فقالت إنا لم نخلق لهذا، يعني البقرة التفتت له وكلمته، إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، طبعا الحرث وحاجات تانية واللبن واللحم وكده. فقال الناس، أي الذين يسمعون الإيه؟ الحديث. هؤلاء الناس الذين يسمعون الحديث ليس فيهم أبو بكر ولا عمر، مش موجودين. فقال الناس سبحان الله، بكرة تكلم، بكرة بتتكلم يعني، وبتتكلم بكلام البشر، هي بتتكلم وإن من شيء إلا إيه يسبح بحمده، هي بتتكلم بس بتتكلم مع البقر بلغة البقر وبتسبح، لكن تكلم بلغتنا بلغة عربية وتكلمنا احنا، هذه بقى الايه العجيبة. سبحان الله، بقرة تكلم فقال، أو الشاهد بقى الحديث، فقال فإني أؤمن بهذا، مين؟ ها؟ لا، فإني الرسول صلى الله عليه وسلم أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر. روى الحديث أبو هريرة بقى وما هما ثم، يعني الاثنين مش موجودين، وما هما ثم والرسول، هما الاثنين غيبين، بقول عليهم ايه أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وإيه وعمر. وساق جزئية تانية في العجائب برضه، وبينما رجل في غنمه إذ عاد الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، خد منه الشاة، خدها من الذئب يعني. فقال له الذئب، الشاهد انه الذئب يتكلم، وقال هذا استنقذتها مني، يعني يا ايها الراعي انت انقذت الشاة دي مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وهما الاثنين برضو إيه مش موجودين. ليه الرسول بيقول كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيزكي إيمان هذين الرجلين. طب ما بقيت الصحابة مؤمنون بدليل إن اللي قاعدين بيسمعوا الحديث شفاهة منه يقولوا إيه ها سبحان الله. طب أبو بكر وعمر لو كانوا موجودين ما كانوش يقولوا سبحان الله، هيقولوا آمنا بالله وصدقنا. لأن هنا سبحان معناها تعجب، بقرة بتتكلم، ذئب يتكلم، لا مش بعيد. إذا كون الرسول عليه السلام يحط الاثنين دول على قمة هرم الذين معه ويجي حد يلعن الاثنين أو ينتقصهم، إذن هو معه ولا ضده؟ ضده. مؤمن به ولا كافر به؟ كافر به. هذا في فضل أبي بكر ومعه عمر. في بعض الأحاديث في حاجات خاصة بعمر لوحده، بس منها قوله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، ورؤيا النبي صدق وحق، يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدية ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. الله أكبر، وعليه قميص يجره، يعني الناس لابس قمصان والقميص لحد صدر حد الثدي، وفي ابعد من الثدي شوف، يعني عمر بقى لابس قميص وايه ويبر. طب يا رسول الله تأولها بايه؟ اسالوه. فما اولته يا رسول الله؟ قال الدين. الدين عنده دين بيبره، مش دينه على قده حاجة كده مشنكحة، لا، دين متين، دين راسخ، دين مش عند الناس كلها. هو الحديث هو بيقول الناس عرضت عليه وعليهم قمص، كله ما حدش عريان، هم لابسين بس الامصان بتاعتهم ايه؟ حد الثدي، في امص حد الثدي يستر ايه ده؟ حد الثدي هو ده اللي عندنا، حليتنا دي امكانياتنا، دي بضاعتنا، إيماننا لحد هنا كفاية قوي، مش قادرين يزيد عن كده. ولكن عمر يعرض لابس قميص بجره. أولته بإيه يا رسول الله؟ قال الدين. إذا رجل بهذه المكانة وعلى هذا الدين يلعن ويسب أو يترضى على من خلص الناس منه وقتله، مش كده؟ وانت لو بتسمعوا في الحاجات دي يقول لك اللهم احشرنا مع ابي لؤلؤ المجوسي، اللهم امين، اللهم ارضى على ابي لؤلؤ، اللهم ارضى، اللهم احشرنا معه، اللهم امين، احشرهم معه في نار جهنم. يترضوا على من خلص الناس من هذا الرجل الذي هو على هذا الدين بتزكية سيد المرسلين صلوات الله وسلامه. يبقى محمد رسول الله والذين معه، عرفنا مين اللي معه مش كده، وعرفنا مين اللي ليس معه. فشوف انت بقى، انت معه ولا ضده؟ انت معه ولا ضده؟ ومعه كما ينبغي، وزي ما قلت لكم ممكن يكون البيت الواحد فيه من هو معه ومن هو ايه مش كده، بيت ابن سلول، بيت ابي طالب، بيوت كثير. من اما تمشي هتلاقي بيوت فيه من هو معه ومن هو ضده، والكل بيتقال عنهم ايه مسلمون. الايه قلنا فعل تراهم بما فيه من البلاغة، فيها أيضا بقية الكلام بقى، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم قلنا فين؟ وأبلغ من إيه؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء الذين معه وصفهم رب العالمين فقال، طبعا دول مثل وربنا عمل لهم مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، في الآخر قال بقى ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. يبقى الذين معه، الذين معه خلي بالك، الذين معه هم أداة ينفذ قدر الله، أداة ليغيظ بهم. فين فعل يغيظ؟ لا، فعل يغيظ لا، يغيظ بهم ليغيظ الله بهم، بس عن طريق ايه؟ عن طريق هنا ليغيظ محمد اللي هم معاه، مش هم معاه، ليغيظ بهم، هم معاه عشان يغيظ بهم، يغيظ بهم عشان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قلنا أن الله سبحانه وتعالى ضرب لهم مثلين، مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، ومثل الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. أخرج الشطأ فين؟ في مكة، بداية الظهور للإسلام وظهور للذين مع محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة. فاستغلظ فاستوى على سوقه، استغلظ شوية في المدينة وكبر، استوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه؟ ليغيظ. هنا فاعل يغيظ، يبقى في واحد بيغيظ، بيغيظ الكفار. فين أداة الغيظ؟ ليغيظ هو بهم الكفار، مش كده؟ ليغيظ هو بهم الكفار، إذا فاعلها هنا محمد، يغيظ بيهم. يبقى شرط أساسي في اللي مع محمد صلى الله عليه وسلم إن يعملوا إيه؟ ها؟ لازم يغيظوا الكفار، لازم. طب افرض هم أصروا الكفار، أصروهم يعني من إيه؟ أدخلوا الإيه؟ بدل ما يغيظوهم أصروهم، يبقوا مع محمد ولا ضد محمد؟ واضحة دي؟ استدل الإمام مالك ومعه بعض أهل العلم بهذه الآية على كفر الروافض، كفر الروافض كفر الشيعة. جابها منين؟ قال لي يغيظ بهم الإيه؟ الكفار. ومش الروافض بس، لا، كل الأصحاب محمد بيغيظوه، وكل اللي مع محمد بقى مش أصحابه بس. احنا اتفقنا على اني والذين معه كل الايه؟ اللي آمن به، كل اللي آمن به هم الذين معه. يبقى شرط اساسي ان يغيظ بهم الايه؟ الكفار. وشرط عشان تبقى مع محمد لازم تغيظ الكفار. يا ايها الذين امنوا، سورة التوبة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم ايه؟ ودي مفتوحة، غلظة يعني ينغض منك، ده متضايق منك. فمهار ما تلاقي نفسك الكافر صدره منشرح لك، اعرف انك بعدت عن محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما صدر الكافر ينشرح لك يبقى بعدت عنه، وكل الكافر ما ينغض منك اعرف انك بتقرب مع معية ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والمنافق طبعا اي نعم، هم الاثنين نسخة واحدة، نسخة واحدة. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ها، ولا يطؤون موطئا، ها، يغيظ الكفار موطئا، مكان يغيظ الكفار. وانت فاهم مكان يغيظ الكفار ده يعني لازم تكون في ارض معركة وبينك وبين الكافر مفيش اللي هو مثلا مرمى حاجة، لا، اي حاجة تغيظ الكفار. يطؤون موطئا يغيظ الكفار، اهو كده. انت عارف ساعة الكافر ما يشوفك، شوفكم معششين ومتجمعين عند الكورة، هينغاز ولا هينبسط؟ هينبسط. يبقى انتوا بعيد عن محمد ولا مع محمد؟ ضد على طول. لما يشوفك متجمع في صلاة، في حج، في اي شيء، في نصرة، في اي شيء متجمعين، ده يغيظ الايه؟ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح. يبقى اذا هنا ليغيظ بهم الكفار، الايه فيها دليل على كفر كل من كره اصحاب محمد وعلى راسهم الشيعة، وكل من كره من هو مع محمد فالايه دليل على كفره. والآية أيضا دليل على إن كل من أصر الكافر وشرح صدره وأدخل البهجة عليه يبقى ابتعد عن محمد. كل بحسب بقى، أنت فاهم؟ لما زي مثلا زي نساء الإفرنج أو نساء الكفر بيلبسوه، وساعة ما يلاقوا كل نسائنا وبناتنا لابسين هينشرح صدرهم ولا لأ؟ لما يلاقوا كل ولادنا بيتكلموا لغتهم وسابوا لغتنا هينشرح صدرهم ولا لا؟ يبقى كل ما يصر الكفار يبقى بيغضب محمد وبيخرج المجموعه دي من المعيه. اما الرسول لما قال من تشبه بقوم فهو معهم او فهو منهم، ليه؟ لان هو ساب هنا ورزق، أغضب هنا وأرضى هنا، يبقى والذين معه على المنهج ويظل هكذا حتى يموتوا. الآية لمحت قوي، وقلت لكم إن هي ذكرت النتيجة قبل السبب اللي هو أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليه ده؟ بسبب إن هم إيه؟ ركعا إيه؟ سجدا. ولأن الإسلام دايما بيفضل الحاجة المتعدية على الحاجة الذاتية، أنفع الناس أو خير الناس أنفعهم للناس. الصلاة والسجود والركوع خاص بيك أنت، أنا عاوز بقى حاجة تنعكس علي أنا. وريني، وريني معاملتك، وريني أمانتك، وريني صدقك، وريني رحمتك، كف عني أذاك، مش كده؟ عاوز أحس بحاجة بقى. فيبقى في شيء متعدي وفي شيء إيه؟ ذاتي. الذاتي ده الركوع والسجود بتاعك، اركع واسجد، انا عاوز حاجه، عاوز حاجه ليا انا. فعشان كده قدم المتعدي على الايه؟ على قال ايه؟ اشداء على الكفار ورحماء بينهم، وبعدين قال تراهم ركعا ايه؟ سجدا. فهذكر بعض الاحاديث في مساله التراحم يا اخوانا، مهم جدا التراحم اللي اختفى من حياه المسلمين. تراحم، النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتراحم فيقول: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة يعني مشتقة من الرحمن، ما هي رحم ورحمن، المادة واحدة، المادة رحمة، أصل المادة رحمة، رحمن ورحم، مش كده؟ مشتقة منها يعني. الرحم شجن من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري. في كل حاجة بقى، في كل حاجة، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. شوف التراحم حتى في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فسمعهم يجهرون، سمع الصحابة بيصلوا وبيجهروا في الصلاة بتاعتهم والقراية بتاعتهم، فكشف الستر بتاع الخباء بتاعه ومعتكف، كشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، كلكم بيناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا. يا ده بالقراية يعني، مش حاجة وحشة، ده قراءة، مش مشغلين يعني تلفزيون ولا بتاع، لا ده بيقروا بيناجوا. قال لا، كل واحد بيناجي ربه. فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. طرحهم في الحج والعبادة، وانت تشوف في الحج العجب العجاب، كل واحد من 4 مليون حج عاوز يخش الجنة لوحده، وبيت الناس ديت ملوش دعوه بيه، يدوس عليهم عشان يخش الجنه، وفاهم بعد ما يخلص النسك هيلاقي ايه الجنه وقوم داخل وخلاص، فهو عايزها وسع الكل. فالنبي عليه الصلاه والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي لما افاض من عرفات، في النفره بقى من عرفات وكل الحجاج متجمعين: ايها الناس عليكم السكينه والوقار ولا يقتل بعضكم بعضا. محدش عارف من المقبول، ها، عليكم السكينة. تراحم في الحج، تراحم مع الأبناء. جاءت امرأة إلى عائشة فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبي، كان معها 2 صبية، لكل صبي لها تمرة، وأمسكت لنفسها تمرة، الولاد كل واحد كان تمرته، فأكل الصبيان الثمرتين ونظرا إلى أمهما. قعد يبص لها على إيه؟ على التمرة اللي في إيدها بقى تعمل ايه. فعمدت الى التمرة فشقتها فاعطت كل صبي 1/2 تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة فقال: وما يعني ايه يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله بتمرة، ايوه، برحمتها صبييها، رحمها الله. خلي بالكم اخواننا، هنا رحمة الصبي ورحمة الاولاد ورحمة البنات والحاجات دي مبنية على انك تنقذه من النار، مش ترحم انه كل شيء يتمناه تجيبه له. الولد عاوز يتفسح، والبنت عاوزه تصيف، واللي واللي، وانت طبعا اب حنون واب ودود واب واب واب، وما تخلوش نفسهم في حاجه، انت ما ترحمش، ده انت بتهلكهم. ها، يبقى معاها تليفون او معاها تليفون كويس بتطمن عليها وبتطمن عليك، لا تجيب لها احدث حاجه، تجيب مالها جيب، تبنى لها جيبها شياطين، وتملى جيب ابنك شياطين، دي رحمه ولا بتهلكه؟ تهلكه، تهلكه. تراحم بقسمة الأشياء. احنا كمسلمين لما الأزمة، حتى الأزمة المفتعلة هي مش موجودة، مجرد ما نشم ريحة الأزمة تحس، شوف التناحر، ما في رحمة، ده أزمة جاية ياما تقوم. التراحم في قسمة الأشياء، كل الأشياء ما تبقى عزيزة، ما أصل احنا مع محمد ولا ضد محمد؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم يبقى نقسم الشيء إلى عزيزة، ما كان بيقسم، مش احنا اشداء على الكفار وايه ورحماء عشان نبقى معاه وعشان نغيظ الكفار؟ هنيجي ازاي والازمه احنا اصلا ساعه ما بنشم ريحتها بندبح في بعضينا. عن ام عطيه رضي الله عنها قالت: امرنا رسول الله ان نخرجهن، يعني النساء، نخرج النساء يعني، في الفطر والاضحى والعواتق والحيض وزوات الخضور. طلع كله، كله يخرج يشهد صلاه العيدين يعني. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، أم عطية يعني بتقول: يا رسول الله، في أزمة في الملابس، في أزمة في الهدوم، في أزمة، وطبعا خروج في العيد بقى مش معقول المرأة تخرج في ملابس المهنة بتاعتها، ملابس البيت لا، هتبقى حاجة يعني إلى حد ما. يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، لا يكون لها ايه؟ جلباب، عندها الهدوم اللي في البيت مش هنكحها، وحاجه مستوره في بيتها لكن هتخرج للعيد بقى. قال: لتلبسها اختها من جلبابها. اللي عندها جلباب ايه؟ تديه للتاني. ايه الشاهد بالحديث؟ حديث رواه البخاري ومسلم. الشاهد منه ايه؟ الشاهد قسمة الاشياء، تراحم في قسمة الاشياء. كل الشيء ما يبقى عزيز وتبقى في ازمه نقتسم. مش ابو مين اللي يحوش وابو مين اللي يحتكر، وتاجر ما عنده ضمير ولا عنده دين ولا عنده حاجه ويركن ومالوش دعوه. تراحم في قسمه الايه؟ الاشياء. حتى التراحم مع الخدم والله يا اخوانا الاسلام ما خلاش حاجه، رحماء بينهم. وطبعا اللي في المقام الاول والذين معه قلنا مين؟ الصحابه، مش كده؟ ادي واحد من الصحابه، ابو ذر رضي الله عنه. يرى عليه حله او يرى عليه بردا وعلى خادمه برد، يعني عارف الازار والرداء، ابو ذر لابس واحد جزء والخادم بتاعه لابس ايه؟ جزء. فقيل لابي ذر طب خد الاثنين تبقى تصير ايه؟ حله، يعني بيكملوا بعضهم كده ومنظر مش مثلا حاجه حلوه فوق وبعد كده هدوم وحشه، او العكس، والخادم برضه عنده نصه فوق حلو ونص ثاني. فبقول له ايه؟ خد ده وكمل تبقى حله على بعضيها، وادي له ايه؟ اي حاجه. فانظر الى التراحم حتى مع ايه؟ مع الخدم. فقال ابو ذر رضي الله عنه: اني سببت فلانا، سب واحد من الصحابه عنده عبد يعني او اجير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت نعم. قال: إنك مرء فيك جاهلية يا أبا ذر، إنك رجل إيه؟ جاهل، فيك جاهلية. أبو ذر أسلم وأسلم قديم، ده أبو ذر ده أسلم من الأربعة أو الخمسة الأوائل اللي أسلموا، كان ربع الإسلام أبو ذر، ربع واحد يسلم تقريبا، ربع واحد يسلم. وشوف بقى بعد السن ده كله الرسول بيقول: إنك مرء فيك إيه؟ فقال أبو ذر متعجبا: يا رسول الله، على حين ساعتي هذه من كبر السن، يعني أنا لسه فيها جاهلية رغم السن ده؟ قال: نعم، إخوانكم الخدم اللي عندكم، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق أو ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. حتى الجن، ونختم بالتراحم حتى مع الجن مش مع الإنس، لا مع الجن. لما دعوه طبعا في حديث عبد الله بن مسعود، الجن دعوه وذهب معهم صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وسألوه واستفتوه وعلمهم ما احتاجوا إليه من أساسيات دينهم، طلبوا منه الطعام وطلبوا منه شوية حاجات كده. فقالوا له، سألوه الزاد الطعام يعني، فقال: لكم كل عظم، كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، العظم اللي مذكور عليه اسم الله الجن المؤمن يأكله، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتراحمه بقى، يعني ما توسخش حاجة الغير، يبقى قيس عليها بقى، ما توسخش بيت جارك، ما توسخش قدام جارك، ما تكلفش حد، ما توسخش سيارته، ما تعملش كذا. فقال بقى: فكل فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. استنجوا بالإيه؟ بالعظم والروس، حفاظ على طعام الجن، تراحم يا إخواني. الشاهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه، نسأل الله أن يجعلنا مع الذين من الذين معه، عرفنا بعض أوصاف الذين معه، واللي مش معه ضده، اللي مش مع محمد صلى الله عليه وسلم ضده، واللي مع محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يكونوا أشداء على الكفار ورحماء، وما ينفعش أبدا يكونوا رحماء ورحماء ولا أشداء وأشداء. واللي مع محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يغيظوا الكفار، فلو أدخلوا السرور على الكافر وشرحوا صدر الكافر بتقليده لغة أو خلقا أو معاملة أو أي شيء، فقد خرجوا بقدر كل إنسان بقى من معيتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة، ويسلمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.